هل تعلم أن من أعظم مفاتيح استجابة الدعاء الصلاة الإبراهيمية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي، فابدأ دعاءك بهذا الذكر العظيم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم اسأل الله ما شئت ستدهشك الإجابة بإذنه.